تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغ